إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم العقيدة والسلوك العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف، البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، حياكم الله أيها المستمعون والمستمعات في هذا البرنامج، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيكون الحديث عن اليوم الآخر مقتصرين في هذه الحلقة على بيان المقصود باليوم الآخر ووجوب الإيمان به وأهمية هذا اليوم العظيم. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، والإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك، فيوقن بأنه سيأتي ذلك اليوم الذي يبعث الله فيه العباد من قبورهم للحساب والجزاء، ويقضي بينهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. ويدخل في اليوم الآخر مقدمات ذلك اليوم وعلاماته من أشراط الساعة الصغرى والكبرى، كما يدخل فيه الموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. ومن الإيمان باليوم الآخر البعث والنشور، وما في القيامة من الأهوال والأفزاع والشفاعة والحوض والحساب والصراط وغيرها، والجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله تعالى الكريم، والنار وعذابها. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان ستة، فلا يصح الإيمان إلا بالإقرار باليوم الآخر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي حديث جبريل عليه السلام المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه مسلم. والإيمان باليوم الآخر أحد الأصول المتفق عليها بين الشرائع، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد أجمع أهل السنة على كفر من كذب باليوم الآخر، كما قال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فإنكار اليوم الآخر كفر برب العالمين، يوجب الخلود في نار الجحيم. وأخبر سبحانه أنه بعث الرسل عليهم السلام بشرين ومنذرين، فحذروا أممهم من وقوع هذا اليوم قبل الاستعداد له، كما أخبر عن أهل النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. لقد أثنى الله تعالى على الذين يخافون ذلك اليوم العظيم، فقال سبحانه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كما ذم الذين لا يخافون الآخرة، وجعل ذلك من صفات الكافرين، فقال تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة. لقد حفل القرآن الكريم بذكر هذا اليوم العظيم حتى لا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره، واهتم القرآن بتقريره في مواضع متعددة، وأكد وقوعه بأساليب متنوعة، وسماه بأسماء متعددة تدل على تحقق وقوع هذا اليوم كالحاقة والواقعة والقيامة. والإيمان باليوم الآخر هو أحد الأصول الثلاثة التي بعث بها الرسل عليهم السلام، وهي إثبات التوحيد وإثبات النبوة وإثبات اليوم الآخر. والسعادة والفلاح موقوف على الإيمان بهذه الأصول الكبار. ومما يؤكد أهمية الإيمان باليوم الآخر أن يقرن بالإيمان بالله في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة. أخرجه البخاري. ومعنى حرمة أي محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري ومسلم. لقد أكدت النصوص الشرعية على تقرير اليوم الآخر بما فيه من بعث وجنشور وجزاء وحساب وسائر أحواله أهواله، بما في ذلك من أثر بالغ في حياة الإنسان والتزامه بالواجبات وكفه عن المحرمات. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وقال عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لقد غلبت الغفلة على كثير من الناس واستحوذ عليهم حب العاجلة ونسيان الآخرة. قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قد توجهت قلوب هؤلاء وأهواؤهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها، فعملت له وسعت وأقبلت بها وأدبرت وغفلت عن الآخرة، فلا الجنة تشتاق ولا النار تخاف منها وتخشاها، ولا المقام بين يدي الله ولقائه يردعها ويزجرها. فاللهم أيقظنا من رقدات الغفلات، وفقنا للباقيات الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقيدة والسلوك. العقيدة والسلوك برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن محمد العبد اللطيف. البرنامج من تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.